لا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا. شيخ من حفظ القرآن ثم نسي تهاونا يأسا يخشى، ولكن صحيح لا يعلم وجه النسيان، يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لكن ينبغي أن يجتهد يحرص يواظب على الدراسة حتى لا ينسى. الله يسلمك. كفار العرب هل يجوز استرقاقهم؟ ينبغي أن يشجعوا على الاستقامة والدخول في الإسلام لئلا يسترق. يقول لا، الصحابة استرقوا بني حنيفة، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية عند عائشة اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، لا بأس. قال كمن اعتق أربعة أو في ولد إسماعيل. فالعرب يسترقون لوجه الشرعي إذا كانوا كفارا. الانصراف قبل أن ينصرف الإمام لا حرج، إذا سلم انتهى الصلاة، إذا سلم انتهى، لكن الأفضل أن يجلس حتى يقول أستغفر الله تعالى اللهم أنت السلام، يأتي بالأذكار الشرعية، هذا هو الأفضل. إذا سلم انتهى الصلاة. سلمكم الله. طهر ستر الإمام، ستر الظاهر ظاهر نص. وافقت الإمام بالتسليم، تسليم مع الإمام في آن الوقت، لا ما ينبغي، لا ما ينبغي. بعدها كان الصحابة إذا سلموا سلموا. افضل الاذكار الوارده بعد صلاه الصبح ولا ام افضل قراءه القران يقول بعد الصبح؟ افضل في بعد السلام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بسنه عليه الصلاه والسلام. اذا سلم الامام والمنفرد يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الاسلام، وهكذا المامور. ثم ياتي بالاذكار الشرعيه. بل العصر بعد المغرب. حديث عمر عندما وجد النبي رفع على بيت حفصة يقضي حال مستقبل الشمس البركات يحمل على الخصوصية، لا هو بعض الرسل يدل على عدم التحريم في البنيان، وأن يستقبل له السدوة في البنيان لا حرج عليه، وإنما التحريم في الصحراء. هنالك إسناد نريد أن نسألك عن صحته الآن في وقت ناقة. نعم رواه أبو داود. قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. هل هذا الإسناد محل نظر؟ حدثنا إيش؟ حدثنا. قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان. يحتاج أمر زي موسى بن الحكم. وش مثله؟ هنالك المثل صلاة التسبيح أحسن الله إليه. نعم، قد تبعناها وكتبنا فيها كتابة. نعم، بينا فيها ضعفة كتابة موجودة عندنا توزع الميت بيني فيها حالة سليلة. جزاك الله خير. مطبوع أحسن الله إليه. كما جاء في من عاتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، ما الحكمة من أربع أنفس؟ ما الحكمة من أن من عاتق أربع أنفس من ولد إسماعيل؟ يعني أولاد الأنبياء. نعم، إحسان فيهم أكثر. نعم، أكثر أجر. نعم، جزاك الله خير.